الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب صحيح مختصر التحذير التحبير في فقه الكافي لابن قدامة المقدسي الخبير. ووصلنا إلى صلاة الجمعة وأخذنا منها قسطاً فإلى الصفحة 10 بعد 100، فصل في الخطبة 4 أشياء. توقفنا عند الفصل الذي قبله، الفصل الثاني، الشرط الثاني أن يتقدمها خطبتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما، متفق عليه، أي في البخاري ومسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والجمعة لها صلاة ولها خطبة، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة. لأن الأصل في الظهر الذي هو الجمعة بديل له. وقالت عائشة رضي الله عنها: إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة. وبينت المرة السابقة اختلاف أهل العلم في مسألة هل يجوز جمع العصر مع الجمعة، فغالب أهل العلم قالوا ليس، لا يجوز. والذي قاله الشافعي هو الحق، أن الجمعة كانت بديلا للظهر، فلذلك يجوز الجمع إن شاء الله. فصل في الخطبة 4 أشياء. طبعا هو هذا الجمع بلا خلاف وبالإجماع أنه جمع تقديم، لأن الجمعة هي التي يبدأ بها، ثم بعد الجمعة تصلي ركعتين للعصر إن أردت الجمعة وإن كنت في سفر. فصل في الخطبة 4 أشياء. هنا قلت في الهامش في أصل الكافي، كتاب الكافي: وفروض الخطبة 4. هذا قول ابن قدامة. قلت فحذفت لفظة فروض، لأن هذه الأمور ليست بفرض، يعني هي على خلاف. قال: إلا، قلت إلا كونها موعظة، كما قال في الثالث، في الفروض الثالث من الفروض الأربعة الثالث، فهي موعظة. فهناك كثير من المذاهب جعلت هناك شروط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، فجعلوا بعض المسائل شروطا وهي ليست بشروط، وأصل الخطبة الموعظة. فهناك تجد في المذاهب الأربعة أمورا كثيرة ليس لها دليل، تمام. فقال في الخطبة 4 أشياء، فلم أقل 4 فروض، لذلك قلت أشياء يجوز واجبة وأشياء غير واجبة. قال: حمد الله تعالى، أو حمد الله تعالى، لأن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. رواه مسلم في صحيحه. لأن جابرا قال: كان رسول الله يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فإن قال رجل: بسم الله الرحمن الرحيم، وبدأ في الخطبة، هل الخطبة صحيحة؟ بلا شك. فقضية الفرضية والوجوب التي جعلها الكثير من الفقهاء في المذاهب الكثيرة ليس بلازم، لأن المسألة هنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل وقال، ففي هذه الأمور منها الواجب ومنها المستحب على حسب سياق الدليل، انتبهوا إلى ذلك. والثاني: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى، افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان. وكذلك هذا من السنن المستحبة الذي لا نتركها طوال عمري ولو في جمعة واحدة حتى في الدروس. ولكن المسألة هنا قضية قوله وفروض الخطبة أربعة، قضية فروض ليس كذلك، حتى إن لم كان فرضا فهناك إثم وعدم تمام للخطبة، فلابد أن نكيف المسألة بالوجه الشرعي الصحيح من الكتاب والسنة الإجماع مع قواعد عمود الخيمة أصول الفقه. الثالث الموعظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ، وهي القصد من الخطبة، فلا يجوز الإخلال بها، لأنه الخطبة أصلها الوعظ، وكما قالت عائشة رضي الله عنها إنما أقرت الخطبة ركعتين من أجل الخطبة. يعني نعم، في حد عنده عربية حطتها هنا؟ لا ما فيش، لا بارك الله فيك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ، وهي القصد من الخطبة فلا يجوز الإخلال بها، لأن الخطبة قالت عائشة رضي الله عنها بديل للركعتين، لأن الظهر أربعة والجمعة ركعتان. الرابع قراءة آية، لأن جابر ابن سمرة قال كانت صلاة رسول الله قصدا وخطبته قصدا، يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. قضية هنا كل هذا نفعله ولا نتركه البتة، ولا بد من كل ذلك، ولكن المسألة هنا مسألة العلم والجهل، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والفرق بين الوجوب والاستحباب والجواز، والسنة المستحبة والسنة الفرضية. ففي هذه الحالة لابد من التشخيص، تشخيص المسألة وفقه الأمر الذي نتكلم فيه، حتى لا يعني الكثير من الناس في مئات وآلاف المساجد ليس فيها إمام راتب ولا خطيب جمعة ثابت في كل جمعة، يعني كثير من المساجد في كل مكان في القرى والأمصار، وهنا في عزبة الحجانة أمور كتب يعني مساجد كثيرة ليس فيها إمام راتب ولا خطيب، ربما كل جمعة يقول القائم على المسجد ابحثوا لنا عن خطيب مثلا يعني. فالمسألة هنا هؤلاء ليسوا من أهل الشأن، وقد يضطر الناس ويضطر الرجل ليخطب لمعرفته بعض الأحاديث أو الآيات، وهذا يحدث جدا. ففي هذه الحالة لابد من تفصيل هذه المسألة، فإن سئل تعلم هل هذا من باب الوجوب أم من باب الاستحباب، وهل يجوز به الخطبة أو لا يجوز. لذلك البعض في المذاهب الأربعة يقولون لابد من عدد وليس هناك دليل، وإن وجد دليل وليس بصحيح وليس هناك في هذا الدليل وجه للوجوب وللشرطية، قالوا لا تقوم الجمعة إلا بأربعين، من أين لك هذا؟ أي أربعون؟ قال شوكاني كلام في غاية الجودة، قال الجمعة كالجماعة، فالجماعة باثنين، لو الجمعة فيها رجل مأموم ورجل خطيب كانت جمعة، ولا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وهذا بلا خلاف. يعني المسألة أنت في مكان وليس في مكانك أيا كان الأمر، يعني هناك بدو وهناك حدث، ليس هناك في القرية إلا اثنان أو ثلاث، نقول لهم لا تخطبوا عندهم مسجد، الأمر لا يستقيم. فلابد من بيان الوجوب بدليله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، العلم معرفة الحق بدليل. قضية المذهبية قلنا قبل ذلك حتى في جامعة الأزهر وفي كل الكليات الشرعية في كل مكان وزمان، إنما يتمذهب بالمذاهب الأربعة لضرورة ذلك. ما الضرورة؟ مثلا المذهب الحنفي من أوسع المذاهب شهرة في العالم على الإطلاق، وهو من أبعد المذاهب عن الكتاب والسنة، فملايين مئات الملايين وعشرات الملايين من المذهب الحنفي، وكذلك المالكي إفريقيا كلها وصعيد مصر وكثير من وكذلك دول المغرب العربي، تونس والجزائر والمغرب وتونس والجزائر، وكذلك موريتانيا، المهم يعني كله مالكية. والمذهب الحنبلي في أرض الله الحرام، والمذهب الشافعي كثير في مصر وفي غيره. فهنا لكثرة الناس فجعلوا المذهبية لأنهم تعودوا على مذهب الإمام الشافعي أو مالك أو أحمد أو أبي حنيفة. ثم بعد ذلك حتى في الكليات الشرعية وفي الأزهر أنت ليس بملزم أن تفتي إلى أن يتوفاك الله بالمذهب، ليس كذلك. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. العلم معرفة الحق بدليله، هو هذا، ليس لنا علاقة بالمذهبية. كما قال الشيخ الألباني وغيره من كثير من أهل العلم، إن كنت سأتمذهب فبالمذهب البكري أو العمري أو العلوي أو العثماني أو العلوي، وهم المبشرون بالجنة، أربعة منهم مبشرون بالجنة ومن أعلى الصحابة. ففي هذه الحالة المسألة كما في الإجماع، الكل يؤخذ من قوله ويرد. فنحن لابد كطالب علم، أنت في منزلة لابد أن تتعلم وتتقصى وتتحقق المسائل، لا تقول مذهبي، دعك من مذهبك. الصحابة ليس لهم مذهب إلا قال الله قال الرسول وإجماع المسلمين. فهذه المسألة لابد أن تشمل خطتك البحثية والتعليمية في مسألة مراجعة المسائل الشرعية. الرابع قراءة آية، لأن جابر ابن سمرة قال كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ، لأن النبي كان يعظ، وهي القصد من الخطبة، فلا يجوز الإخلال، فلا يجوز الإخلال بها، يعني قصدا يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. والحديث صحيح مسلم. رواه أبو داود والترمذي. ولأن الخطبة فرض من الجمعة، يعني أنا مثلا حتى في أيام الكلية، وأنا طبعا خريج حقوق عين شمس في الثمانينات، ثم دخلت الأزهر، لم أدخل الأزهر من البداية، وكان شرط الأزهر أن تدخل معك كلية، يعني ليسانس أو المهم يعني أو بكالوريوس، فالشرط أن تكون حافظا لكتاب الله، وحدث. فعلمت أن المذهب الحنبلي أقرب المذاهب إلى الكتاب والسنة، ومع ذلك أتيت بكتب المذاهب الأربعة كلها، حتى المذهب الخامس، المذهب ابن حزم، وأتيت بكتب هؤلاء ليكون عندي كل هذا. وقد أكون في المذهب الواحد أأتي بمجلدات، المبسوط للسرخسي أكبر كتاب في الحنفية عندي، وكتاب بدائع الصنائع من أقوى الكتب تحت السرخسي، يعني السرخسي كتابي أكثر من 10 مجلدات، وبدائع الصنائع كتاب مهم للغاية، وكذلك الشافعي والمالكي وكذا. فكل هذا أنت تقرأ هذه الكتب ولا تلتزم بمذهب معين، لأنك ستجد في هذه الكتب أمور ونكت فقهية قوية للغاية. ولكن مسألة المذهبية لا تستقيم، وكل إمام ذو مذهب أو كل إمام ذي مذهب لا يقول بكل مسائل المذهب، ولكن يختار على حسب الدليل حتى لو خالف إمامه. ولأن الخطبة فرض في الجمعة فوجبت فيها القراءة كالصلاة. وعن أحمد ما شيء مؤقت ما شاء قرأ، قال لأن الخطبة فرض الجمعة فوجبت فيها القراءة كالصلاة، لأن الصلاة وجوبها لابد من القراءة الفاتحة وما بعدها. وعن أحمد ما شيء مؤقت ما شاء قرأ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وكذلك بالجمعة والمنافقون في الركعة الأولى والثانية. فقال الإمام أحمد وعن أحمد ما شيء أو ما شيء مؤقت ما شاء قرأ. فهنا مسألة السنة المستحبة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغشية وكذلك الجمعة والمنافقون. وليس هناك بالإجماع دليل على أنه لا يجوز القراءة بهذه الآيات. فالقضية هنا على حسب السياق وعلى حسب ما يحدث في المكان والزمان، والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. فالمسألة هنا من باب الجواز، صلوا كما رأيتموني أصلي، فليس بشرط، وهذا بلا خلاف، أن لو أردنا أن نطبق هذا الحديث لهلكنا إلى يوم القيامة. صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى من لوازم والمقتضيات أن ننفذ هذا الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، نصلي كل يوم في كل ركعة في كل صلاة في كل يوم إلى أن توفاه الله بما قرأه رسول الله. وهذا استحالة، استحالة. ومن أعلاها صلاة السرية، الصحابة ما كانوا يسمعون ما يقوله النبي إلا القريبين من الصف الأول قد يسمعون في السرية قليلا. فالقضية هنا صلوا كما رأيتموني أصلي لها أمر. لذلك هذا الحديث عام مخصوص بأمور كثيرة. فصل. ومن سننها، ولذلك الأول كان الواجبات ثم قال السنن، فبينت لك أنها ليست كلها من الواجبات. ومن سننها أن يخطب على منبر أو موضع عال، الحديث صحيح البخاري، وأن يسلم عقب صعوده كما أفعل، وأن يجلس إذا سلم عليهم، وأن يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، وأن يقصد تلقاء وجهه، وأن يرفع صوته ويقصر الخطبة. الحديث كلها عندك في الهامش في البخاري ومسلم، كل ما قاله ولم يجعل هناك حديث، فبكل جملة أتيت لها بحديث لتفهم الدليل. فقال من سننها، فأنت دخلت مسجد وحدث، يعني كنت في الشروق التي بجوارنا بعدنا أمام مستشفى الكهرباء، وهناك شروق في طريق السويس. فهذا المسجد كلام ده من حوالي 20 سنة يعني، فكنت أعطيهم بعض الدروس. ما كان عندهم مسجد، ما كانش هناك مسجد، فبين المساكن جعل هناك كالصوان يصلون فيه ليل نهار. فخطبت في خطبة ليس عندهم منبر، وهالشروق مكان يعني مكان عالي السعر في الإيجار وما شابه يعني. فالشاهد هنا على حسب الأمر. طبعا السنة هكذا يعني، والسنة أن بعض الأمور، فالعلة هنا أن عندما ترتفع يسمع يراك الناس والأمر يعني يبقى سهل. فإن لم يوجد خطبة منبر فما فسدت الخطبة. فمسألة الوعي والتدبر والفقه مهم للغاية لكل طالب علم، وأن يدعو للمسلمين، لأن الدعاء لهم مسنون في غير الخطبة، ففيها أولى. وإن دعا للسلطان في غير الخطبة فيها ففيها أولى، أولى يعني الأولى أن يكون الدعاء في الخطبة. قال في غير الخطبة ففيها أولى، وإن دعا للسلطان فحسن، لأن صلاحه نفع للمسلمين، فالدعاء له دعاء لهم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والراعي إنما يدعى له بالصلاح، لأن بصلاحه تنصلح العباد والبلاد. وكل هذا على حسب السياق، وليس بلازم الدعاء في كل خطبة. النبي كان يدعو ويترك. ومسألة الدعاء برفع اليدين، أما للإمام الخطيب إنما هكذا في حديث عامر ابن رويبة في صحيح مسلم أن النبي كان يدعو هكذا ولا يفعل هكذا، هذا لا يجوز وهذه بدعة. أما المأموم على ظاهر الأدلة في صحيح مسلم وفي غيرها، كما الرجل الذي في صحيح مسلم يكثر السفر أشعث أغبر يقول يا رب رافعا يده، هذا من العموم، وكذلك الاستسقاء، وكذلك دعاء الوتر القنوط، كل هذا كان رسول صلى الله عليه وسلم يدعو فيه، فكذلك الإمام والمأمومون، فيكون هذا، وهذا هو الذي عموم الآيات عليه. وإن لم يوجد دليل خاص بالمسألة، القضية ليست كذلك، هناك أمور كثيرة نفتي فيها ونتكلم فيها، وليس هناك مسألة حديث خاص بالمسألة. فالدعاء الإمام يخطب يدعو، حتى مع موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام كان موسى يدعو ويقول آمين هارون. فمسألة الدعاء الكثير يتحرجون ولا يسمعون الإمام يدعو ويسكتون، ليس كذلك القضية هنا. وإن قال بها الشيخ الألباني وقال المسألة هنا ليس هناك دليل، وليس كذلك، ليس عدم وجود الدليل دليل على عدم الأمر، لا، الدليل هناك أدلة عامة شئنا أم أبينا نأخذ بها. فالمسألة هنا لابد من التدبر والتفقه في هذه المسألة. فحتى قال عبد الله بن مسعود لما صلى، كما بينت في اللقاءات السابقة في هذا الكتاب، أنه صلى وراء عثمان في السفر وصلى بهم أربعا، وهو صلى أربعا، وعنده بلا خلاف عند عبد الله بن مسعود أن السفر يصلى ركعتين، فصلى وراءه، فلما سئل قال الخلاف شر، كيف رجل إمام فقيه عبد الله بن مسعود وراء أمير المؤمنين إمام فقيه ويختلف والناس تراه ويحدث الشقاق والفرقة بين المسلمين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالمسألة هنا لا تكن، المصريين يقول أنت حنبلي، هم يقصدون أنه متشدد، والمذهب الحنبلي أشد المذاهب تيسيرا في المذاهب الأربعة، فلا تكن متشددا بلا دليل، هذه سوءة عندك المسألة، تبحث وتحقق في كل مسألة، لا سيما المسألة التي تقابلك كل يوم أو كل أسبوع في الجمعة وما شابه. فلابد أن نتدرب وندرب أنفسنا على ما نباشره في الليل في اليوم والليلة من مسائل المعاملات، أنت تشتري وتبيع مثلا وتذهب هنا وهناك، فلابد أن تتفقه في هذه الأمور وتفقه أهلك وأولادك، كما قال قو أنفسكم وأهليكم نارا، قال علي بن أبي طالب، معنى هذه الآية أن تعلموا أولادكم وأهليكم لأنكم ستسألون. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، هي القضية يا إخوة، دائما أدندن وأكرر الأمر في الجهد والنصب والكسل، الكسل، الإنسان تمر عليه السنين والأعمار وهو مقصر في التعليم، فيشيب شعره ولحيته، وهناك العديد من عشرات ومئات المسائل لا يعلمها، وبلحيته وسمته وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل، فهتقول أعرف وتفتي وتخرف وتروح النار؟ والله ما أعرفش، أنا آسف، أنا آسف، جاتك خيبة، أنت لسه عيل، أنت عيل صغير لغير كبير. فهناك لابد من الوعي ولابد من معرفة الوجوب، أنت في مكان وفي منصب، يكفي سمتك لرسول الله إن كنت، هناك الكثير من الناس وليس بطالب علم، فخلاص ما فيش مشاكل، يعني الناس عندهم، بعض الناس عندهم اللحية ويصلون ولا يدرون أمور أخرى، وهذا معذور. لكن مسألة التعلم موجود، وطلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذا يخلصك من المسائل التي فيها خلاف وأنت لم تباشر هذه المسائل لتعلم الحق من الباطل فيها. قال: وأن يؤذن لها إذا جلس الإمام على المنبر، لأن الله تعالى قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني الأذان. قال السائب: كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث. رواه البخاري. هذا النداء الأوسط، وهو الذي يتعلق به وجوب السعي. إذا نودي للصلاة، النداء الأوسط، النداء الأوسط الذي نؤذن به اليوم في المسجد هنا. وهناك نداء الأول الذي كان على الزوراء، مكان في السوق، فكان قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فكان جعل في السوق أذانا قبل صلاة أذان الجمعة مثلا ساعة أو أكثر أو ما شابه، لأنهم في سوق وهذا عملهم، فينبههم ليذهبوا إلى البيت ويغتسلوا ويدركوا حتى لا يفاجأوا بالأذان الذي نهي عن البيع والشراء فيه إلى السعي، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فيتيقظون عند النداء. فكانت هذه من السنة. والنداء الذي بين الثالث اللي هو الإقامة، لأن الإقامة كذلك نداء وأذان، تمام. والسنة فعلها عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأقره الصحابة، وأقره علي بن أبي طالب لما مات عثمان، وجعلها علي بن أبي طالب في خلافته، فعليها الإجماع. وهذه تدخل تحت المصلحة المرسلة، النبي لم يفعلها، ولكن الصحابة قال النبي: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهذه سنة الخلفاء هي المكملة لسنة رسول الله، سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سنن، الأخذ بها اتباع لكتاب الله، وطاعة لدين الله، واكتمال لطاعة الله. هذا الاكتمال: اليوم أكملت لكم دينكم، نعم، ولكن النبي قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فمن خلال ما علموه من التقعيد الكلي والمقاصد الشرعية، علموا العلل والأسباب والشروط والموانع، ففعل هذا عثمان بن عفان، وفعله عمر بن الخطاب في مسائل كثيرة جدا في المصالح المرسلة. فكل هذه المسائل موجودة، ولكن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فإذا وجدت إذا وجد الحكم وجدت إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. نحن لا نفعل هذا في هذه الأونة، والبعض يفعله، ولكن يفعلونه بدون سنة، لا يطبقون السنة. اتركها، الأذان الذي كان يفعل قبل الجمعة بساعة ساعتين ساعة ونصف ساعة وكذا لعلة. اليوم يحدث ماذا؟ يؤذن في نفس الوقت ثم يصلي الناس ركعتين، ثم يأتي الإمام ويؤذن أذانا آخر. أين السنة؟ ليس هناك سنة في هذه الحالة. السنة لعلة، والعلة غير موجودة، فما فائدتها؟ ليس من السنة أصلا. الحكم يدور مع التي وجود وعدم. سنة من هذه؟ عثمان بن عفان، جميل. ائتي بالسنة بشرطها وسببها وعلتها، لماذا فعلها؟ لماذا لم يفعلها أبو بكر ولا عمر ثم بعد ذلك فعلها عثمان؟ فإن أردت أن تفعلها فافعلها كما فعل عثمان. واليوم لا حاجة لهذا، عندنا الصوتيات والإذاعات وأمور كثيرة جدا، والساعة موجودة في يدك. هنا أيام عثمان ليس هناك ساعة في اليد، فالمسألة وكل عنده موبايل أو تليفون هاتف عنده، يعني المسألة بقت ليست من الضرورة. فإن فعلت فلتفعل بالعلة التي رآها أمير المؤمنين، وهذا من الفقه في المسائل، بارك الله فيكم. فقد يعني إن تكلم معكم بعض الناس ففهموا الناس، فإن لم يفهموا أو لم يريدوا أن يفهموا وجحدوا وتحجروا في الفهم، فعلت ما عليك ولا حرج عليك. طيب، قال: وهذا النداء الأوسط، وهو الذي يتعلق به وجوب السعي وتحريم البيع، لأنه الذي كان مشروعا حين نزول الآية، كان مشروعا حين نزول الآية، فتعلقت الأحكام به. يبقى مسألة وذروا البيع عند النداء، انتبه، عند النداء، فلا بد من معرفة هذه المسألة. والمسألة هنا فيها تفصيل آخر. غالب الناس، لا حول ولا، من شهرين حذرت هذا الرجل وما رأيته بعد ذلك ثم أتى. هؤلاء ماذا يفعلون؟ لا عمل عندهم، واخد ميكروفون ويقعد يقرأ بتواشيح وحاجات كده على النبي، والتاني بيطبل له بالطبلة ولا الطار، ويبص للناس عشان تحدف له فلوس. الكلام ده كان من عشرات السنين، دلوقتي الناس فهموا. يعني قلت لهم انتوا اللي انتوا بتعملوه ده مش صح ومش غلط، والناس بقى فهمكم، ما فيش حد فلوس هيرمي لكم فلوس، ومع ذلك مستمرين، يعني الله المستعان. فهناك بدع تأصلت في قلوب الناس، ما عندوش شغلانة غير دي، يعني يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. فتحريم البيع هنا لهؤلاء الذين توجب عليهم الخطبة، اللي هم الرجال والبالغون من الشباب. أما النساء فلا، ولكن غالب البائعين رجال. نعم، المرأة يجوز لها أن تبيع وتشتري، مع من؟ مع امرأة. جل البائعين رجال، وما بيصلوش حتى الجمعة. فالمرأة ستساعد وتدخل نفسها في الحرمة. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز لنسائنا من لحظة الأذان إلى أن تنتهي الخطبة أن يشتروا ويبيعوا أي شيء، لأن الرجال توجب عليهم مسألة السعي إلى الجمعة، والذي لا يفعل هذا يأثم. وبينت في الأحاديث الذي لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ودعهم تركهم. فدي مسألة لابد من التنبيه عليها. نعم، بالنسبة ماذا؟ من هم؟ قلت البيع لا يجوز للنساء مع الرجال، لأنها تساعد على أن تجعله لا يذهب إلى الجمعة. فإن كانت نساء مع نساء فلا شيء فيها. المسافر، المسافر ليس عليه جمعة، ولكن غالب الذين يبيعون رجال، ففي هذه الحالة لا يجوز له البيع والشراء أيضا، لأن المرأة، الحديث الذي لا يحضر الجمعة الصبي والعبد والمرأة والمسافر، فنفس المسألة في المرأة مع المسافر. نعم. طيب، قال: ويسن الأذان الأول في أول الوقت، لأن عثمان سنه أول الوقت، اللي هو الأذان الأول. نعم، ماذا؟ Yeah. لا لا ينفع، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، هذه قاعدة، مخاطبون بفروع الشريعة، ولا بد لهم من الشرط اللي هو الإسلام، فهذا لا يجوز طبعا، لا يجوز. المسألة غفلت عن المسألة، القاعدة الأصولية، هؤلاء مخاطبون بفروع الشريعة، كلهم مخاطبون بالصلاة والزكاة والجمعة وكذا وكذا وكذا وكذا، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، فلا يستعان بذلك. هناك بعض الأمور يحدث فيها كما في صحيح مسلم والبخاري من حديث عمر بن الخطاب عندما كانوا في مسألة مسائل الزكاة وما شابه، فكان وكذلك الجزية وما شابه، فكان النصارى يبيعون الخمور وما شابه، فهم يبيعونها ونأخذ منهم المال. أما أن نأخذ، يعني المسألة هم مخاطبون ولكن حالهم كذا، ففي هذه الحالة كما بينت في مسألة أن المال يتغير بتغير الأشخاص، كما في حديث مسلم أن بريرة أرسلت إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض بيوت النبي لحم طعام صدقة لها، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم كذا، فقالوا لا، ثم قال أشار على طعام، قالت رسول الله هذه صدقة تصدقت بها وأتت بها إلينا وأنت لا تأكل الصدقة، فقال على الصدقة هي لها صدقة ولنا هدية. فالمال يتغير بتغير الأشخاص، لأن الدولار أو الجنيه أو أي شيء عملة في ذاته هذا شيء لا نجاسة ولا حرمة فيه، ولكن هذه العملة تتداول بين الناس فيكون الأمر من خلال التداول، فلذلك قال النبي هو لها صدقة ولنا هدية. والأصل هؤلاء مخاطبون بفروع الشريعة. أنت تسأل عن ماذا يفعل؟ سبحان الله، أنا فاهم المسألة هنا، ما القضية هنا، الأمر لابد من الوعي، فلابد أن تذهب إلى الجمعة بأي طريقة كانت، ولكن لابد من شرعية الوسيلة. يبقى طفل يجوز، يعني صبي ليس ببالغ يجوز للضرورة، والأولى أن يذهب الطفل، لأن النبي قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10. فالمسألة هناك كثير من المسائل ضيق الناس على أنفسهم بمعاصيهم، ماذا نفعل لكم كما قال السلف، يعني تريدون أن تجعلون جسرا تمرون عليه ونقع نحن في النار، في حاجات أقول له مش هينفع، يقول أصل يا شيخ مش عارف أنا مالي بقى، ما مش كل مسألة لها جواب شرعي، ما فيش، في أمور لا تستقيم، طب هتعمل إيه يعني؟ نعم الضرورة تبيح المحظورات وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، لكن ما نخليش واحد لتحل محله وهو آثم. فالمسألة لابد من الوعي. فكلما ازداد الناس في المعاصي، نسأل الله العفو والعافية، يزيدهم الله بلاء وخزيا عياذا بالله. ففي أمور مهما أوتيت من العلم ومن حولك يتكلم وفي حالة ضيق، ولكن هناك كما قال أهل العلم سلفا وخلفا، قبل أن تفرج كرب غيرك انظر إلى نفسك وفرج عنك قبله، أو كما قالوا يعني تنظر إلى نفسك بالخلاص قبل أن تخلص الذي أفتاك، وهذا الخلاص بالوسيلة الشرعية، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب، وقال ويسن الأذان الأول في أول الوقت لأن عثمان سنه وعملت به الأمة بعده، وهو مشروع للإعلام بالوقت، والثاني للإعلام بالخطبة، والإقامة للإعلام بقيام الصلاة. فرغ، إذا فرغ من الخطبة نزل فأقيمت الصلاة فصلى بهم ركعتين، يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة معها، ويجهر بالقراءة للإجماع، ونقل الخلف ونقل الخلف والسلف. يبقى هي جهرية، مع أن الأصل في الجمعة الجمعة بديل، والظهر سرية، ولكن الجمعة كما فعلها النبي: وصلوا كما رأيتموني أصلي. ومهما قرأ به بعد أم الكتاب فيها أجزاءه، إلا أن المستحب أن يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين، أو بسبح سبح اسم ربك الأعلى والغاشية. لما روى أبو هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الجمعة والمنافقين في الجمعة. الحديث الصحيح مسلم. وعن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، رواهما مسلم. فصل: ومتى أمكن الغنى بجمعة واحدة في مصر، في المكان، في القرية، في المدينة، لم يجز أكثر منها. ده الأصل، لأنها بها تفريق للأمة. يبقى زاوية هنا وخطبة هنا وجامع هنا، ممكن يبقى في نفس الشارع 3-4 مساجد أو زوايا، وكل واحد منهم له خطبة وله مذهب وله فرقة وكذا وكذا وكذا وكذا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لأن النبي وخلفاءه لم يقيموا إلا جمعة واحدة، وإن احتيج إلى أكثر منها جاز. ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والضرورات تبيح المحظورات، لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في جوامع من غير نكير، فصار إجماعا. ولأنها صلاة عيد فجاز فعلها في موضعين مع الحاجة كغيرها، فهذا لا حرج فيه. حتى لو كل شارع فيها أكثر من خطبة لا، والناس بيبقوا يحبون المكان الذين يصلون فيه وقريب من بيتهم، فالأمر على الجواز، وإن كان الأصل للضرورة فحسب. ولكن الأمر اختلف، إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم، فالناس يعني تعودوا وتنشأوا على بعض الأمور غالبها ليس من السنة. ولكن ماذا تفعل؟ حتى قيل وقال أهل السنة سلفا وخلفا في مسائل درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: قد لا تنكر على شيء يجب أن ينكر عليه في وقت أو في زمن أو في شخص أو في حال، إن أنكرت لن يحدث شيء. فهناك وجه من الوجوه صحيح أنك لا تنكر، لأنك تعلم أنهم لا يأتمرون بذلك، وهذا من باب علم، من باب أمور حدثت وعلموا الآثار، ليس من البداية نقول هو لن يستجيب. الأصل الدعاء والإنكار. ويجب السعي بالنداء الثاني لما ذكرنا، اللي هو النداء الذي يؤذن بعد أن يصعد الإمام المنبر، إلا لمن منزله في بعد بعيد، فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون به مدركا للجمعة. يعني بعض الإخوة وغالبكم يأتي من خارج الهجانة، فيجعل في وقته وزمنه حسابا، هو جاي من مكان، فيأتي قبيل أن يدخل الإمام، يحرص على ذلك. يعني هو يعلم أنه بينه وبين المسجد نصف ساعة، ساعة لربع أو ما شابه، فاجعل من الواجب عليك أن تحسب هذا الحساب، فانتبه لذلك. قال: حتى تأخذ الثواب، لأن الملائكة كما في الصحيحين يكتبون الأول فالأول فالأول، فإذا دخل الإمام قفلت الملائكة الصحف ودخلوا يستمعون إلى الإمام. إلا لمن منزله في بعد فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون مدركا للجمعة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذه قاعدة مهمة في هذا السياق، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويستحب التكبير التبكير، هي مكتوبة التكبير، التبكير، التبكير بالسعي. ويستحب أن يأتيها ماشيا ليكون أعظم للأجر. هذا طبعا عموم مخصوص، يعني واحد مثلا في مكان بعيد ومثلا جاي من المرج ولا جاي من حاجة، هيجي يمشي يقول السنة، لا ده انت هتكره السنة كده، يعني من المرج لغاية هنا ساعتين عقبال ما توصل وتمشي مش هتقدر، هتيجي تنام في فالمسألة هناك أدلة تصرف عن ظاهرها، لابد من الفهم ولابد من الوعي، ما يبقاش تطبيق سنة كوبي كده من غير وعي، ينفعش الكلام ده، لابد. بينت في كتاب مهم جدا على الموقع أدلة الأحكام بين ظاهر النص والمعنى الفقهي المقصود وضابط ذلك وأثره على الأحكام الشرعية، دي مهمة للغاية، في هناك أحاديث تصرف عن ظاهرها مع أن الأصل بالإجماع الحمل على الظاهر، بين الظاهر والصرف أدلة، فلا بد من فعل هذا وعلم ذاك. ويستحب أن يأتيها ماشيا ليكون أعظم للأجر، وعليه سكينة ووقار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم وعليكم السكينة، وفي رواية وأنتم تمشون، وبقية الحديث: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. ويقارب بين خطاه لتكثر حسناته، بين الخطى، لا يوسع الخطى، وكل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة وسيئة. فصل. ويستحب أن يغتسل ويتطيب ويتنظف بقطع الشعر وقص الظفر وإزالة الرائحة. هنا العلة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في حر شديد، وكانوا غالبهم فقراء، وكانوا يلبسون الصوف، وكانت تنزل عليهم العرق والرائحة، فالرائحة الكريهة، فأمر النبي بالاغتسال والتطيب حتى لا يحدث إيذاء لمن حوله. فهنا العلة موجودة في مسألة الغسل ليوم الجمعة وإزالة الرائحة، لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه اللي هو العطر والطيب، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، أو يمس من طيب بيته. وعندنا الأحاديث البخاري ومسلم نهى عن التشبه بالرجال ولبس الرجال ولبس النساء وما شابه، ولكن الطيب هنا فيه خصوصية، فهذا عموم مخصوص، حتى يخرج فلا يفرق بين اثنان يمشون صديق مع صديقه وما شابه، لا يفرق بينهما، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. قال: وعنه أن الغسل واجب، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك، وأن يمس طيبا. هذا الحديث استدلوا به على أمور كثيرة، فهنا غسل الجمعة على كل محتلم وسواك، وأن يمس طيبا. فهنا قالوا بمسألة أنه عطف ذلك على هذا، فهذا يدل على أن غسل الجمعة ليس بواجب، والسواك ليس بواجب، ومس الطيب ليس بواجب، فكذلك غسل الجمعة ليس بواجب. ولكن عموم الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فهذا يدل على الوجوب إن لم يوجد دليل يصرف عن الوجوب، لأن هنا استدلوا بقاعدة دلالة الاقتران ضعيفة، قد يقترن واجب مع سنة فلا يكون هذا الاقتران واجب السنة حتى السنة يختلف. دلالة الاقتران قد يكون واجب مع سنة كهذا، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وسواك وأن يمس طيبا. السواك بالإجماع والحديث الصحيحين ليس مستحب وليس بواجب، والطيب كذلك. فليس دلالة الاقتران هنا قوية ولكن ضعيفة، فاستدلوا بهذا يعني معنى غسل الجمعة واجب إن لم يوجد دليل. ثم أقول والأول المذهب اللي هو ليس بواجب. ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فجعل الأمر في الأفضلية وأفعل تفضيل كما في مسألة صلاة الجماعة. قال الترمذي هذا حديث حسن. الكثير من أهل العلم ضعفوا هذا الحديث، لذلك تكلمت فيه هنا في الهامش وقلت رواه الترمذي وقال حديث حسن وأبو داود وحسنه المجد في المنتقى بمجموع طرقه، وصحح ابن المديني الحديث لحمل رواية الحسن عن سمرة على الاتصال كما ذكرها البخاري. غالب أهل العلم من المحدثين والحفاظ أن الحسن لم يلقى سمرة، لم يره ولم يصاحبه، فهذا حديث مرسل منقطع. فقال البخاري وعلي بن المديني رواية الحسن عن سمرة على الاتصال، أن الحسن رأى سمرة وسمع منه هذا الحديث كما قال البخاري وكما قال ابن حجر في التلخيص، وكذلك الحاكم والترمذي. قال الحافظ من أقوى ما يستدل به على عدم فرضية الغسل في يوم الجمعة ما رواه مسلم عقب أحاديث الأمر بالغسل عن أبي هريرة مرفوعا من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. شوف ابن حجر كان حافظا وفقيها، فيعلم أن الحديث فيه كلام فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فترك هذا لأنه محتمل. عندنا القاعدة إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، يبقى هنا نظر إلى حديث أقوى فقال في حديث مسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما تقدم ما بين الجمعة إلى الجمعة بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. فالحديث من توضأ فأحسن الوضوء فلم يقل له لابد من الغسل، ثم أتى الجمعة من غير غسل. والقاعدة عندنا الإعمال أولى من الإهمال. مع هذا الحديث حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ففي هذا الحديث قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، والحديث الثاني تكملة للدليل غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فلذلك من الأقوى أن يؤخذ بوجوب غسل يوم الجمعة، لأنه الحديث فيه خلاف وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، وحديث مسلم أتي به في جزء، والحديث الثاني واجب آخر. فإن ضممنا الحديثين توجب غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والمسألة فيها خلاف يعني، ولكن طبعا عند وجود الخلاف وخلاف معتبر، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان لا حظ من النظر، فلا حرج على من لم يغتسل، ولكن الغسل أفضل بلا شك. وسيأتي حديث مهم للغاية سننهي به إن شاء الله. طيب قلت قال الترمذي هذا حديث حسن ومن اغتسل فالغسل أفضل. والخبر الأول أريد به تأكيد الاستحباب، ولذلك ذكر فيه السواك والطيب وليس بواجبين، هذا الذي يدل على دلالة الاقتران ضعيفة. فصل. ووقت الغسل بعد الفجر لقوله يوم الجمعة، تحديد يوم الجمعة. كذلك سورة الكهف، ولكن فيها حديثان، يوم الجمعة وحديث صححه الإمام الشافعي والحفاظ، أو ليلة الجمعة. فيجوز قراءة سورة الكهف، وهذا خير كثير وبه خير كثير، لا تنسوها يعني، بابتداء من غروب الشمس في يوم الخميس تبدأ ليلة الجمعة، فمن بعد المغرب يجوز أن تقرأ السورة إلى قبيل المغرب يوم الجمعة. تمام. قال والأفضل فعله عند الرواح اللي هو الغسل أبلغ في المقصود. الحديث صحيح مسلم أو البخاري، كان صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو داخل يدخل المسجد والماء يقطر من رأسه وشعره. قال ولا يصح إلا بنية، ولا يصح إلا بنيته لأنه عبادة، فإن اغتسل للجمعة والجنابة أجزأه، وإن اغتسل للجنابة وحدها احتمل أن يجزئه لقوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، الحديث صحيح البخاري ومسلم، ولأن المقصود التنظيف وهو حاصل. هنا مسألة لابد من التعقيب عليها. تمام. فقال هنا فإن اغتسل الجمعة والجنابة أجزاءه. رجل ما صلى الظهر وأتى العصر ودخل المسجد وبدأوا رآهم بدأوا في الصلاة، وهو صلى الظهر ولم يصلي الظهر، والظهر والعصر متشابهان في كل شيء، السرية وأربع ركعات، فهل يجوز له أن يأتي بنية واحدة للظهر والعصر؟ لا يجوز. هنا على القول بغسل بأن غسل الجمعة واجب، فلا يجوز ما قاله الإمام ابن قدامة، حتى لو قال بالقول الأول الذي هو مستحب. فهل الفرض يضم معه سنة؟ يعني مثلا كما تذكر كثير من النساء يستفتون في مسألة يا شيخ عندي أيام الحيض، فيجوز أن أقضي هذه الأيام مثلا في يوم الاثنين مع يوم الاثنين وأنوي السنة؟ لا يجوز، هذا فرض، لا يجوز معه ضم شيء آخر، لأنه فرض ولابد أن يكون كذلك. ففي هذه الحالة إن كان غسل الجمعة واجبا فلا يجوز الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة، لأن هذا فرض وهذا فرض، فانتبهوا لهذه المسألة. وإذا أتى المسجد كره له أن يتخطى الناس لقوله عليه الصلاة والسلام ولم يفرق بين اثنين، كما ثبت في الصحيح وذكرته آنفا، إلا أن يكون إماما ولم يجد طريقا فلا بأس بالتخطي، لأنه موضع حاجة، ومن لم يجد موضعا إلا فرجة لا يصل إليها إلا بتخطي الرجل والرجلين فلا بأس، كما يحدث عندنا مثلا بيبقى المسألة ممتلئة والسندرة موجودة، فهذا من باب الضرورة. تمام. فصل. وليس لأحد أن يقيم غيره ويجلس مكانه، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ومن مقعده ويجلس فيه، متفق عليه. مسألة هنا لا تجعل الخير لصاحبك، أنت أولى بالخير، كما في حديث مسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وإن قام له رجل من مكانه وأجلسه فيه جاز، لأن الحق له، لكن إن كان المتنفل ينتقل إلى موضع أبعد من موضعه كره لما فيه من الإيثار بالقربة. الإيثار بالقربة يعني أنت يبقى تؤثر نفسك بالمسائل العبادة اللي هي الصلاة وكذا وكذا، أما في مسألة الإيثار بالمال وما شابه هذا خير. قال ويستحب الدنو من الإمام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. شوف هذا الحديث العظيم بإيه بقى؟ من غسل يوم الجمعة واغتسل. قال بعض أهل العلم غسل واغتسل وفي رواية غسل، لأن من السنة كان صلما أمر بمسألة من الاستحباب يوم الجمعة أن يجامع الرجل زوجته فغسل واغتسل، أو غسل واغتسل. فلأنه في الجمعة تأتي النساء وكذا وكذا وكذا، فيكفي حاجته حتى لا ينظر إلى النساء. فهنا بهذا غسل الجمعة كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. سبحان ربي العظيم، كل خطوة تأتيها بعد أن شرطية الاغتسال يوم الجمعة، بكل خطوة لك فيها عمل سنة، لا إله إلا الله، أجر صيامها وقيامها. عمل سنة، كل يوم تقوم طول الليل وتصوم النهار كل يوم. فانظر إلى هذا الحديث، حتى لو ترجح عندك سنية غسل الجمعة فمن الغباء ألا تغتسل يوم الجمعة بهذا الحديث العظيم. الحديث رواه، قلت في الهامش، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وإن حضر قبل الخطبة اشتغل بالتنفل أو ذكر الله وقراءة القرآن، ويكثر من الدعاء لعله يوافق ساعة الإجابة، ويكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرأ سورة الكهف، لأنه يروى عن النبي أنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي الفتنة. في رواية: كان له نورا إلى الجمعة التي بعدها. الحديث رواه الحاكم وصححه وفقه الذهبي والبيهقي في الكبرى كما عندك في الهامش. تمام، ونكتفي بهذا حتى ندخل في هذا الدرس الثاني، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.